لكنهم من حيث الواقع يسلكون القاعدة الشرعية آنفا الغاية تبرر الوسيلة. نعم. في حديث حذيفة رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال حذيفة إن لم يكن للمسلمين إيمان ولا إيمان قال فاعتدل تلك الفرق. وكيف بهذا الاعتدال تتحقق إعادة الخلافة الإسلامية؟ بالتربية التي أشرت إليها آنفا. ما معنى الاعتدال؟ الاعتدال هو أن لا يتحزب لجماعة بل جماعة مسلمين أخرى ويمشي على مقتضى الأحكام الشرعية. نعم. ولا يتكتل ولا يتحزم فيعادي المسلمين كما هو واقع كثير من الجماعات اليوم. نعم. الاعتدال خلي يكمل سؤاله وبعدين نتعلق ما عندك. نعم. يقول بارك الله فيك هذا الاعتدال اعتدال فكري ولا اعتدال مكاني ولا يشمل يكون اعتدال حزبي؟ يعني عفوا بمعنى لو انا عندي مثلا في هذا المكان هذه الوضع مثلا دعاة على ابواب جهنم او قوم يدين بغير هدي النبي فهل انا مأمور باتباعهم؟ بمعنى لو انا دخلت على دين الناس وامرت بالمعروف ولا يتعلم المنكر ولا اعتدل حتى مكانهم؟ ما تكون يا اخي متحزبا لهم ولا انت ايه وان تأمر المعروف وتنهى عن المنكر؟ اذا يمكن المخالطة. اه ما في مانع. طب نهاية الحديث ولو أن تعض بأكل شجرة. آخر الحديث سياقه إنه يعني يشير إلى اعتدال المكان. يعني إيه رأيكم؟ لا ليس اعتدال المكان إنما اعتدال التكسل والتحزب. أتذكر ليلى. لا لا تخرفي. نعم. بارك الله فيك. المقصود أن لا يتكتل مع الجماعة ما دام ليس هناك خليفة بوية من جماعة المسلمين. نعم. فهو يظل ماشيا على الشرع ومن الشرع أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر. لكن هذا ما بنافي أنه إذا رأى ناس انحرفوا أن ينصحهم ويذكرهم، لكن أن لا يتكتل معهم ولا يمشي معهم في نظامهم في منهاجهم وهكذا. هذا هو المقصود من حديث حذيفة رضي الله عنه، والأمر في آخره بالعبد ولا أنت عبد على جذع شجرة هو كناية عن عدم الانضمام إليهم حزبيا وتكتليا وبس. يعني لا يجب الاعتدال المكان. لا. شو عندك يا أبو عبد الرحمن أنت؟ لا أنا أدري كأنه فهمت ويريد أن أعرضها بالسلام. احنا الحديث لان هذا الوضع خاص قد يكون في اخر الزمان بحيث يفسد الامر ولا مجال الشخص الا يعني امر الناس يكون خفيفك للاسف فيكون غير الحل. فاسرابي قبل السؤال الاخضر والاخضر انه كيف يكون يعني مقام في المجتمع الثاني عن طريق تصرف يعني مثل حذيفه. فانا يعني ما فهمته يعني كنت افهم السابقه يعني هذا يكون وضعا خاصا قد يكون في آخر الزمان يعني السياسة دمنا بحيث يعني عمل هو وانتشر بحيث ان الانسان يعني ينظر نفسه. طبعا هذا يبقى كما تفاركا الحزبية والعقودية وكذا، لكن كان وضع خاصا في آخر الزمان بحيث انه غير ما كان السؤال انه كيف يقام استقام دولة الاسلام بحيث انه يعني خير الانسان ينجو انه الان ما في من دور الإنسان يعني لا يشاك أن يحفظ نفسه أو أن يحفظ أهله. إن لم يكن في إمام النبي الله صلى الله عليه وسلم فإن شاء الشيخ يعني وقف على رواية دين الله في أبو عبد الرحمن. يعني الحديث واضح جدا أنه إذا لم يكن هناك إمام ولي من المسلمين فتعتنل تلك الفرق كلها. أنت الآن فيما فهمت الله أعلم من كلامك عم تضيق دلالة الحديث وتحصر في زمن معين هو في آخر الزمان، وتحديد أولا آخر الزمان كيف يمكن مع الإعراض عن العلم المذكورة في الحديث وهي أن لا يكون لتلك الجماعة إمام. الآن يقال لنا قائل هذا هو آخر الزمان الذي يتعلق باعتزال الفرق كلها. وقلت له ما هو الدليل؟ هو عدم وجود الخليفة. شو يكون الجواب؟ شو قلت له عبد الرحمن؟ شو قلت له بالنسبة لتخصيصك للمسألة بآخر الزمان مع وجود العلم وقيامها؟ وضعت الحق لكن انا لم استثني يقدر المستثمرين في ذلك وقبلي فلو قلت انا انه يقدر المستثمرين اليوم كتاب يعني في مكافاه الزوايا تتكلم عن الخطا لكن قصدت انه ان المستثمرين يبلغون من الفساد بحيث لا يجمع له سؤال الاخ انت من يقيمون المجتمع الاسلامي مثلا في هذا الوضع لان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم تحدث لي هذا ظن وضع يعني وضعه ظن فيه من الفساد العظيم هذا الحل فهمت على خبرتنا وهم يرسلون يعني يحملهم لنا يعني يطلقون يعني أكثر من الظهرة والأخ أنه كيف يقومون بالمجتمع الإسلامي أو دولة الإسلام من خلال اعتزال يعني في هذا الوضع الذي يكون المسلمون في اليوم من هذا الرحل يا أخي رسول وقلنا أنه نحن خير الهدى هدى محمد الآن نحكي متمسكين بنظرة الاعتزال الرسول عليه السلام اعتزل مشركين ولا ما اعتزلهم والآية شو بتقول وأعتزلكم وتعبدون من دون الله فالآن ما هو الجواب هل الأنبياء وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم اعتزل المشركين أم ما اعتزلهم؟ أنا جوابي اعتزلهم وما اعتزلهم وعلى هذا الجواب هو جواب المتعلق بحديث حذيفة رضي الله عنه لكن لتنبيه المسألة ما هو جوابكما أنتما الآن الرسول اعتزل المشركين أم لا؟ طيب قام بواجب نصف ذلك ما أشادهم إذا يمكن الزبادين اعتزالهم وعدم اعتزالهم اعتزالهم في منارهم في ظلالهم في إخوتهم إلى آخره لكن هذا لا يعني اعتزالهم بمعنى عدم القيام بواجب تعليمهم وإرشادهم ودعوتهم إلى التوحيد وإلى أحكام الإسلام والتاريخ ليس نفسهم والمجتمع الإسلامي لا يتحقق إلا بأن توجد هناك نواة يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر وهذا لا يعني أنهم يعتذرون للناس الآخرين لا ينصحون ولا يدلون على ما هم يريدونه بلهم من الخير فإذا ما في إشكال المجتمع الإسلامي يتحقق مع ذاك الاعتزال ومع تحقيق الاعتزال بمعنى الإسلامي نعم بقي اشكال اخير يا شيخ تفضل قلت تؤيد كل الكلام اللي قلته ولكن لما انا رجعت لفتح الباري في فتح الحديث لابن حجر ذكر في روايه طريق ما عرف صحتها هذه الروايه هي اللي بتشكل على الكلام اللي قلته فيها ان المشركين تبع رسائل النبي لم يكن المسلمين اماما لنا قال فلها ربك هذا اللفظ مش عارف الهرب اخي ما فيه اشكال الهرب هو الاعتزال يعني الهرب ليس من عدم نصحهم وانما الهرب من عدم مشاركتهم في منهجهم في تعذبهم تكسلهم فما في اشكال يعني الهرب والاعتزال يعني لفظان متغيران يلتقيان في حقيقه واحده وهي اعتزالهم عن منهجهم والهرب من منهجهم وعلم الهرب من دعوتهم الى العمل بالكتاب والسنه دون اي تاويل او تغيير. تكمل نهائيا من الشيخ طبعا الان اتضح حديث حذيفه رضي الله عنه نستطيع نقول بداهه من هذا الحديث يمنع من الدخول مثلا في الجيش او من هذه الامور. هذا ما قلت لك أكثر من ذلك. نعم. أنت سألت الدخول في البرلمان. نعم. أعطفت على ذلك والدخول في الأحزاب الإسلامية الأخرى. فلما تيجي تذكر الآن الجيش فمن باب أولى. ولكن لما تذكر الجيش تذكر معنى بأن هناك في كثير من البلاد العربية ما يسمى بالخدم الإيماني. لما تقول أنت ومن ذلك عدم الدخول في الجيش ويقول نعم الدخول اختياري، هذا طبعا نحن لا نشجعه بل ننهى عنه وإشهد معي. أما الدخول الإجباري لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، باستطاعتك تهرب من الدخول هذا الإجباري أيضا لا تخسر. فلذلك الأحكام الشرعية لا حدود ولا تفاصيل، والقاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت تستطيع أن لا تخدم في أي جيش من الجيوش القائمة اليوم اللي بتخالف الإسلام في قليل أو كثير الأحكام اختيارا، لكن لما لا تستطيع أن تخرج من ذاك البلد وهم يجرونك جرا إلى خدمة إجبارية، حينئذ نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان مثل علي بن حاتم الطائي نزل في حقه قوله تعالى كما جاء في كتب التفسير إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا في توسع للناس على أن لا يشكل عليهم ما قد يضطرون اضطرارا إلى أن يقعوا في مخالفة الشرع. ولو كان بسرق اللحى سبحان الله ما كان اضطرارا حسب النظام العسكري اختيارا ولا اضطرارا، اضطرارا لا يزيد. ماذا يفعل؟ هذا ما أنت عم تقول ولو إيش حلق اللحية؟ ما اضطرارا ولا اضطرارا؟ اضطرارا. وأنا أعطيت هذا الجواب بعضهم يفرق بين الاضطرار القولي والاضطرار الفعلي، هل ترون هذا التفرقة؟ لا أناقش الآن في الألفاظ. الاضطرار الفعلي هذا ماذا يفعل هو تجاهه؟ بمعنى يعني ايش غلبوك واحد اول لحيته شو مثال شو مثاليين؟ لا ده هو اصلا يفعل هذا الفعل بنفسه، يعني يقولون مثلا لو انت ما حلقتني هنسجنك، فيقول لو ما حلقتني يسجن. فهذا الاضطرار هذا اذا لدينا سريع اخرى. بارك الله فيك. انا بقول للناس انت لا تحلي لحيتك بيدك، انت لا تفعل بنفسك. لا انا الله يبارك فيك انه بيجي البيت بيجي بيقول لك انا مضطر، طب انت مضطر تعمل ايه؟ فليش يخلق لحيته؟ فاذا انا يا اخي ما انصح هذا انه ما يحلي لحيته هو بيده، وانما اني لحلول راسه مع انه مخوف هذا لن يخسر. بارك الله فيك. الله يامر عليك. ونحن عندنا نعم خلاص الغائب يعطيك العافيه. لابد من التصفية والتربية. أهم التصفية ما لا يصل عليه إن شاء الله أن تفهموا أن نحن اليوم من أول القرن الخامس عشر من ليست علم السلف، لأن علمنا اليوم ليست علم السلف، علم السلف كان صافيا ما دخل عليهم من انحراف لا في الأخير ولا في الأيام ولا في السلوك. أما اليوم كل هذا قد دخل فيه ما هو غريب عن الإسلام. ولذلك الإسلام هو العلاج كما كان من قبل فهو سيكون مبان. الإسلام هو الذي أعز العرب وأنقذهم من الشرك إلى التوحيد، من الظلام إلى النور، من الظلام إلى الهدى. هذا الإسلام بخطائه هو الذي سيعيد الملك إلى المسلمين. أما إذا كان هذا الإسلام قد دخل فيه ما ليس منه فسوف نرى في الثمرة التي كانت تعطت من قبل من أولئك العرب. وهذا في ظاهر مثله واضح. الواجب على علماء المسلمين اليوم وما أقلهم مع الأسف أن يكونوا بواجب التصفية، لأن هذا العلم هو الدواء. فإذا دخل الدواء شيء من الدواء فسوف لا يعطي الشفاء معروفة. لذلك لابد لعلماء المسلمين المخلصين منهم والعارفين بالكتاب والسنة الصحيحة أن يقوموا بواجب التصفية، سواء من هذا العقيدة أو العبادة أو السلوك. ويقترن مع هذه التصفية التربية وعلاج وتصميم. والآن كل ما نظرت في العالم الإسلامي كل مع الأسف ليس شيء من هذا متحققا في جماعة متفكرين على هذين الأساسيين أو هذين الأساسيين وهذين لا تحكمون. إذا تبين كهذا الانتفاضة في فلسطين على أي أساسكم؟ في جمهور الله أظن أنا لديك اليقين أن أكثر الجماعة عنيد التوحيد عندهم ما هو صافي، فضلا عن العبادات الصلاة والصيام فضلا عن الشعور. يعني الآن خلينا نكون صريحين، هل هناك في بلاد الإسلام ألف رجل فقط يشغلون مهاجرين ولا نقول مليون ملايين ويؤمنوا تعليما واحدا على هذا الأساس من التضحية ويؤمنوا تربية واحدة حتى كان كقلب رجل واحد؟ لذلك بناء على هذا أنا أعتقد أن أي ثورة تقوم في أي بلد من بلاد الإسلام على غير هذا الأساس فهي غير ناجحة. والواقع أكبر شيء الفتنة التي أقامها بعض الناس في الحرم المكي ومن عز عن كلام بعيد، هذول كانوا كأنهم معتبرين مسلكيين، لكن لكن ما كانوا أولا على علم جامع وما ردوا نشأوا هذا في مربع الليل يسمونها اليوم صحوة، لكن ما في تربية. أن كل من طلاب العلم بتلاقيهم هاجمين ويجيهم على تأليف رسائل وهم بعد في أول شرط التاريخ. هذا شغل بظن أنه ما في تربية، ما في خوف من الله، ما في بعد عن الرياء وحب الظهور. وقديما قالوا حب الظهور يقطع الظهور وإلى أول. هذا يحتاج إلى زمن تربية، يعني بعد التصفية يحتاج إلى تربية. لهذا كأم كجماعة غير موجودة اليوم على وجه الأرض وبخاصة في فلسطين، ما أصيبوا في فلسطين باحتلال اليهود بلادهم لأنهم كانوا مسلمين حقا، ولا ما يزكي غيرهم. كل بلاد إسلامية، كل شعوب إسلامية أخرى، لكن لكل شعب دور في علم الله عز وجل. من هذا المنطلق أنا بقول ما أؤيد الانتظار، ولا أؤيد الثورة السورية اللي خاضت أخيرا، كما لا أؤيد الثورة الحمر الحمر والحمر أنتم في مصر وقتل الثلاثات الآخرين ولا يزال وقت كبير. نعم سورية ما أنا قلت سورية قلت لا يسير إطلاقا، وإنما الذي يسير هو النظام نمشي على العلم الصحيح، وأنا ربي أولادي وبناتي والثاني والثالث والرابع وهكذا، يعني الطريق إلى نفسه. كيف هذا الرسول عليه السلام؟ نحن يجب أن نفعل كذلك. الشيخ أقول لك لما أنا مقول من خلال الدكتور جزاك الله خير وسبب التكلفة عندي. لكن في سبب لأن المتنشر اللي الشيخ أقول تحيث أنا كثيرا ما نشنا بها لكن ولكن حياتنا من نفس المعنى حقا لكن مرة دي بنبقى نفسها بالمعنى كل الكلام اللي قلت يا شيخ نحن نستمر بإذن الله ولكن بالمدة الأخيرة العلم نحل يجب كلها بالأمن أو الأمن يكون نحن بإستمر معاكم تبسي أتربية لكن السؤال متى تنتهي هذه المرحلة ومتى مثلا أنا هذا هذا السؤال لا يجوز، هذا السؤال لا يجوز، لأنه قضيتنا مش قضية مادية كالأمور الاقتصادية اللي وضعوا لها خمس سنوات يمشوا على منهج وبعدين ايش بيرتقوا ما يسأل، هذه أمور لها علاقة بالأمور القلبية والتربوية والآخرة. شو متى نحن علينا أن نمشي في الطريق، أما متى نصل لا لسنا مثل ليس القط مثل ممثل زمنية مثل جنش القط كحال مثلا متى تحدد أن يكون الآن مهيئة تشتقل مثلا لتوصيل إمام ليس وقت زمني العلامات الدنيا أنا أقول آنفا أنا قلت لك هل علمت ألف رجل اجتمعوا على أساس التصفية والتربية شو كان يا وضعي؟ أنا بعيد السؤال عليك وأنت يعيد على من سألوه إيسا بيجتمعوا لون الألف على تصفية وحدي وعلى تربية وحدي بدون تحكي هم هو اليوم إذا كان ألف رجل ما نظر لإمتى أشتين أن أمي هي هذه التوجد الخريفة وأتباعي الخليفة وحتى ربنا أمي وجد نشر المسلمين على أعدائي. لا أنا بقول يعني هل تكون الصبر الغالبة عليه المتبين أو جماعة مثلا إذا سمعت رأس القول النبي لم يقبل أنا قلت لك ألف ألا أنا قاني بألف لا إذا الألف موجودين 12 ألف موجودين لا يستحيل خبر شوف أنا لما بتكلم من شيء من التفصيل وهذا رجل عنده تشيلات حول النقطة هاي بقول يجيئني بالمناسبة شاعر الجاهلي الشاعر العربي الجاهلي بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصر فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نميت فنعذر الشاهد هو الشغل الأخير لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نميت فنعذر هذا رجل جاهلي وعليك على رأيي ما بقلبه ولا بآخر كافر ومشرك بالله نحن علينا نمشي فيما فرض الله علينا من التعلم العلم الصحيح وأن نربي أنفسنا ومن يلون منها التربية الإسلامية الصحيحة يومئذ ربنا عز وجل يأذن المسلمين لأن ينصرهم نحن لو أخذنا عند الآية أن كل الإسلاميين يذكرونها ولكن لا يفكرون في بلادها وما أوسع عن بلادك إن تنصر الله ينصرك إيش معناه؟ وتطبقتم أولا من الله لكي تم على منها دي الله هذا ينبغ عليكم نسمة الله يمين الله هذا معنى يعني معروف تماما لكن المجهول عند العالم الإسلامي إلا أفراد خليليين نعم طريقة السلف إن تنصر الله ينصركم أي تعملوا بأحكامه شو رأيك اليوم هذه الأحكام دخل فيها استحلال ما حرم الله هل ينصرون لكن ينصرون إذا نحن ماذا نفكر متى نصر الله لأن الجواب ألا إن نصر الله قريب لكن يجب ان نفكر ما هو الطريق الذي نستعين به نصر الله تبارك وتعالى، والطريق الذي يجب ان هو ما اثني عنه بالتصفيه والتنميه. اما ان نسال متى اذا متى نمشي هكذا، لماذا لا نتكفل ولماذا لا نتحذر ولا ننطلق الى غيره، ذلك لاننا في انفسنا كافراد ما انتظرنا. كيف ننتظرك يا جماعه؟ فيما كلمة تروها عن بعض المعاصرين من الدعاة الإسلاميين والذين ينتمون إليه ما اعتبروا بهذه الحكمة، وهي: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. سمعت هذه الحكمة ولا لا؟ من الأسئلة كويس. هل أقام المسلمون هذه الحكمة في الموسيقى؟ لا والله لا أقام بارك الله فيك. إذا نحن هو الأجل الشيء ما الأجل من أكثر الآن أمر إن ترضي زمان نخري اليهود من فلسطين، لازم نفكر نحن الآن متى نستطيع مقيم دولة إسلام في قلوبنا نحن، متى تستطيع تقيم دولة إسلام في دولتك الصغيرة في دارك. ومع الأسف أكثر الذين ينادون لإقامة حكم الإسلام على وجه الأرض هم لا يقيمون حكم الإسلام بدورهم في ذوات أنفسهم، في أولادهم، في بناتهم، في نسائهم، فأخذ الشهداء فيه. لذلك أنا أظن أوضحت لك ما كان يعني أشكل عليك أنه أنا ما بأيد الانتفاضة، لأنه ما هي قائمة على أساس إن تنصر الله يعني. أنا لم ننطق تقصد لهذا المدد للقطاع، لكن أنا أتمنى أن أتمنى الشيخ إن شاء الله أحيانا نتجد أشد الصدق الذي أظن كلام الشيخ كل ذلك الموضوع موضوع طبعا أمها قيمة وخصوصا بالأهم التنظيم والحزام يعني أحيانا كل طبعا ذكرى ثمن أمور كبيرة يعني موجودة بس ما كانتش كثيرة. أول من مدينة مصر أول شهرين اشتغلت في البلد بعدين أنا غير واحد ثلاثي كمية الألباني وأنا مش كمية من الألباني ولا شيء، لكن فقط انتشر عند الشيخ هذا الكتب فقط شيخ قوت هذه الأكتب وأنا جاء من الحمد لله يتكلم فقلت أنا زور الشيخ في الأردن عشان تتكلم ذلك. أهلا وسهلا أخوة المناوي، والآن نظام سمع أخوة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. كانت مناقشتي مع فضيلة الشيخ رحمه الله قبل حرب الخليج بقرابة أسبوع تقريبا، وكانت هذه المناقشة في منزل الشيخ في عمان، فرحم الله شيخنا وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وألحقنا ربنا بالصالحين، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.